يسوق لنا مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب الجامع هذا الخبر، هذا الخبر الذي يستوقف كل مسلم عند كل كلمة، والذي يصور لنا جانبا من جوانب حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة بعد نبيه. والحديث والكلام عن هذا الأثر ليس دعوة إلى العودة إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، بل إن الحديث عن هذا الموضوع قد يراه بعض الناس بعين لا أدري ماذا أقول بها، ولكن حينما هدمت حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلت في المسجد النبوي، قال أبو سعيد: ليتها بقيت حتى يرى الناس ما كانت عليه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان السلف يتطلع إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنس يقول: كنت أطول السقف بيدي. فلو تكلم إنسان على سكنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر تطاول الناس بالبنيان وفي عصر ناطحات السحاب لقيل هذا يعيش مع الماضين ونسي حاضره الذي يعيش فيه. ولكن أيها الإخوة، إنه كلما اشتد أوار المادة وكلما طغت الدنيا على الناس وكلما ضاعت أفكار الناس في الدنيا، كانوا في حاجة إلى من يوقفهم وقفة، لا ليردهم إلى الماضي ولكن ليحذرهم من الحاضر، لتكون الدنيا بأيديهم لا في قلوبهم، ليرى بعين البصيرة ما كان عليه سلف الأمة الذين رفعوا راية الإسلام خفاقة على آفاق العالم. هذا الأثر يعطينا الصورة الحية العملية لحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن هو؟ هو الذي جاءت الأخبار بأن الله سبحانه فتح له الكنوز ليضع يده عليها فأباها. هو الذي قال عن نفسه: خيرني ربي بين أن أكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، قال: فشاورت جبريل فأشار إلي، أي أن تواضع، فقلت: أكون عبدا نبيا. يبكي عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاء يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نائما وسقط رداؤه ونام على الحصير، فلما جلس فإذا أعواد الحصير تؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا عمر، ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، ذكرت كسرى وقيصر في ملكهما وأنت رسول الله والحصير يؤثر في جنبك. ويخبر عمر بأن الله خيره وقد اختار أن يكون عبدا نبيا، وقد امتدحه الله بصفة العبودية في أشرف المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. وهكذا يشرف صلى الله عليه وسلم بتحقيق العبودية منه إلى الله، وهذا هو العز الكامل أن يصرف العبد بصدق النسبة بأن يكون عبدا لله خالصا لا شركة لأحد فيه، لا في رغبة ولا في رهبة ولا في قصد ولا في شيء ما. أهو صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى المسجد، وما أقرب المسجد من بيته، فإذا هو بعمر وإذا هو بأبي بكر، وهنا الروايات تتعدد. وجد أبا بكر فقال: ما أخرجك في هذه الساعة؟ لأنه خرج في وقت ما كان معتادا أن يخرج فيه، فأخبره بالجوع. وجاء عمر ووجد أبا بكر في المسجد، فقال: ما الذي أخرجك الآن يا أبا بكر؟ فأخفى عنه حاله وقال: كنت لأنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. وهنا يقول بعض العلماء: إن النظرة إلى رسول الله فيها عزاء، فيها يقين، فيها مدد إلى المولى سبحانه وتعالى، إنما يحيا قلبه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث معه. وقد جاء يؤيد ذلك، إنما جاء حنظلة إلى رسول الله قال: ما تقى حنظلة يا رسول الله؟ قال: وما ذلك؟ قال: كنا عندك تحدثنا فوجدت قلوبنا وجرفت عيوننا، فانقلتنا إلى البيوت وعاطفنا الأهل فنسينا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ساعة كساعة، والله لو دمتم على ما كنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرق ولزارتكم في البيوت. هكذا أيها الإخوة، يقول أبو سعيد: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنار في المدينة وأنار ما فيها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظلمت المدينة وأظلم ما فيها. ويقول غيره: والله لقد أنكرنا قلوبنا يوم وفاته صلى الله عليه وسلم ونحن لم نقبره بعد. هكذا يقول الصديق: كنت لأرى رسول الله أنظر في وجهه وأسلم عليه. وإذا يقولون إن رؤية من تحب تنسيك كل أحوالك، تنسيك كل بدائعها، وهكذا الروح والقلب إذا أنس إلى محبوب غطى هذا الأنس على كل بطش يراه الإنسان. ورواية أخرى: خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلقيه عمر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: والله أخرجني الجوع. فقال عمر: وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. وأتيا إلى المسجد فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهما: ولماذا يسأل ومجيئهما إلى المسجد صباح مساء ويأتي الجميع؟ ولكن كان خروجهما وخروجه صلى الله عليه وسلم في وقت قيلولة، في وقت يقتصر الناس في بيوتهم، في وقت ليس وقت صلاة ولا وقت خروج، اذا لابد من سبب اخر. فقال: ما اخرجكما؟ قال: الذي اخرجك يا رسول الله. وماذا يدريه؟ قالوا: رأوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبئهم. والمؤمن ذو فراسة. ابو طلحة رضي الله تعالى عنه فيما تقدم في غزوة الاحزاب لما سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف فيه الضعف ومن ورائه الجوع، ورجع الى ام سلمة واخبرها، وكانت قصة صاع الشعير وعقة السم. اذا علموا من رسول الله ان الذي اخرجه ايضا هو الجوع. وهنا لماذا يخفي أبو بكر حالته أولا ثم يسرح ثانيا؟ هكذا طبيعة الكرماء، يخفي حالته. كما أشرنا إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود. كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي في خبري بثلاثة الأقراص يقول: والله كنت أعترض أبا بكر وأعترض عمر وأعترض الرجل أسأله عن الآية أو عن الحديث، وإني والله قد أكون أحفظه قبل مولده، أي من باب المبالغة، ولكني أعرض نفسي عليه لعله يصحبني إلى بيته فيغديني. كان يسرع من شدة الجوع شيء. أين عقول نستطيع أن ننزل إلى هذا المستوى وندرك؟ نعم والله إنه واقع، لكن عقولنا سطحت وبعدت عن ذاك المستوى فتعجز أن تعقل هذا النوع من تلك الحياة. حينما اجتمع الثلاثة على تلك الحالة تأتي بعض الروايات: هل من احد تعرفون نستضيفه؟ هل من احد تعرفون نقصده فيطعمنا؟ هذا التساؤل المفعم بالود والرحمة وبرفع الكلفة، كما تجتمع مع اصدقائك في وقت ما وتسأل: اين نذهب نشرب الشاي؟ اين نذهب نقضي الوقت؟ اين نذهب نستريح؟ وتتخير اقرب الناس اليك مودة، واقرب الناس اليك تمون عليه ولو جئته بمن جئت، ويفرح ان جئت بمن تحب عند من؟ اترون احد الى غير ذلك؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: هلم بنا. وفي بعض الروايات: هل تستطيعان ان تخرجا معي الى بعض النخيل لعلنا نصيب شيئا؟ هل تستطيعان، يعني اثر بهم الجوع الى حد مظنة الا يستطيع المشي الى بعض النخيل، مع ان معروف النخيل يضيق ببيوت المدينة. العوالي اقرب ما تكون كانت البساتين الى، وهنا في داخل المدينة كانت البساتين الصافية، موضع المحكمة، المركز المحكمة القضائي الآن، كانت البساتين تطيف ببيوت المدينة إلى عهد قريب. إذن هل تستطيعان أن تذهبا إلى بعض النخيل لعلنا نصيب شيئا؟ فيخرج ثلاثتهم وما أكرمهم على الله، فيأتيان إلى هذا الصحابي الجليل أبي التياب. نعم، من هو؟ بدري شهد المواقع، اتيا الى بستانه ولم يكن موجودا، فسلموا، فردت المرأة وهللت ورحبت وقالت: سيأتي حالا انه ذهب يستعذب الماء. نعمة المرأة الصالحة، عرفت قدر ضيوفها وفرست لهما. ثم جاء رب البيت يحمل القربة على منكبه فعلقها في النخلة، ثم فرح وضم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمه وقال: ما أكرم ضيفا مني اليوم. يقول رضي الله تعالى عنه: ما أحد أكرم مني اليوم ضيوفا. ثم ذهب إلى زوجه وعندها شعير، قال: اعمليه. فقامت فطحنت وصنعت، واخذ هو المدية، وقبل المدية ذهب فاتى بعزق من النخلة فيه البسر وفيه التمر وفيه الرطب، ووضعه بين ايديهم. انظر الى كرم الضيافة، النخلة جاهزة والعزق جاهز، فحالا قطعه وقدمه في اول مجيء الضيف يحتاج ان تقدم له النزالة. وهكذا في الجنة اول ما يأتي اهل الجنة الجنة قبل ان يؤتوا بنعيمها كاملة يؤتون بالنزل نزلا من غفور رحيم. وهكذا الضيف الان تقدم له القهوة تقدم له الشاي ربما قدمت مع القهوة التمرة وهذا مقدما حينما تصنع له المأدبة. وهنا قدم العزبة وهنا يقول له صلى الله عليه وسلم هلا تنقيت لنا او تخيرت لنا يعني هلا اخذت شيئا من الرطب وتركت العبق في نخلته مشفقا عليه مكتفيا بالبعض. فيقول المضيف الكريم لاكرم ضيف اردت ان تأكلوا من اصنافه من شاء بشرى ومن شاء تمرا ومن شاء رطبا. ثم اخذ المدية وذهب يشتغلان بهذا الحاضر واخذ المدية وهي السكين بلغة اليمن او بلغة الحبشة ومضى فرآه صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي الرحمة تأتي الشفقة تأتي الخفة تأتي مراعاة المضيف نكب المنكب الجانب نكب معنى جنب ذات الدر التي تحلت لأنها غذاء أهله سقاء بيته فيها مشقة عليهم إن ذبحت. وأيضا ذات الدر قل أن تكون طيبة اللحم لأن خير لحمها يذهب في درها فمن هي أنسب للبيت وغيرها أنسب للضيف. فذهب وهنا اشتاقوا صلى الله عليه وسلم بأهل البيت وينبهه ويوجهه جنب ذات الدر واتركها. لو تذكرنا في مقدمه صلى الله عليه وسلم في الهجرة حينما نزل خيمة ام معبد امرأة في الطريق يمر عليها الناس تستقبل الناس وتؤدي واجب الضيافة فمر بها الصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الصديق هل من كرى هل من شاة كرى او شرى عندك شيء ضيافة وكرى او نأخذه بالثمن بالشراء. قالت يا هذا ان كنت تريد القرى فعليك بشيخ الحي او سيد الحي. واحسب شيخ الحي امير القبيلة ولا الجماعة اما عندي ما في قرى وليس عندي شراء. قال وما تلك العنز؟ قالت هذه عنز كنوز خلفتها الغنم يعني ما تستطيع ان تمشي مع الغنم وترعى وبقيت. فقال صلى الله عليه وسلم ائتيني بها. وفي بعض الروايات انها ذهب ابو بكر برسول الله الى جانب الظل ونزل فاذا بام معبد يأتي ولدها فتقول خذ المدية والشاة واذهب الى هذين وقل لهما اذبحا وكلا واطعمانا. فلما جاء بالمدية وبالشاة قال لا اذهب بالمدية واتني بإناء. قال انها كنوز لا لبن فيها. قال اذهب بالمدية واتني بإناء. فذهب بالمدية وجاء بالإناء ومسح صلى الله عليه وسلم درعها فدرت فحلب فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب ابو بكر وشرع خادمهم والقائد ابن ريح وبقي الاناء مليئا بالحليب. فوضع عند ام معبد ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه فجاء ابو معبد فاذا بالحليب فقال يا ام معبد من اين الحليب والشاة كنوز؟ قالت مر بنا رجل لعله الصابئ في مكة لان كان نبيا فهو نبي حق والا لهو ساحر اكبر ساحر. مسح ضرعها فدر لبنها فشرب وجماعته وبقي هذا. يهمنا انه صلى الله عليه وسلم شاة خلفها الغنم لم تستطع أن ترعى مع بقية الغنم، لم يرضى أن تذبح، وأبقاها لأم معبد ومسح ضرها ومسح ضرعها فدرت فكانت البركة. كنا نقول كان صلى الله عليه وسلم في هجرته لم يرد أن يريق دما في هذا الطريق الخير المبارك حتى ولو كان الدم دمشات. وكان أيضا رمزا لأن الهجرة والإسلام دين فطرة، دين حديد وليس بدين دماء. ما أراد أن تتلطخ الأيدي بدماء ولو بساك. وهكذا في كل غزواته صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تكونوا إخواننا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. امتنعتم ادفعوا الجزية، امتنعوا لن يبقى إلا السيف. وهكذا. وهنا نكد ذات الدر فيذهب فيأتي. وبعض الروايات عندنا صاع سائير وعندنا عناق، وبعضها وعندنا جدي. والعناق انت الغنم والجدي ذكر مائل، وكلها اقل من سنة او من ستة اشهر. فذبح ثم جاء بالطعام. في بعض الروايات سوى بعضا وطبخ بعضا، اي ليتفقهوا في نوع الطعام كما تفقهوا في نوع الفاكهة. فجيء بالطعام وجيء بالماء البارد، وهنا يستعذب الماء. كانت آباء المدينة العادية قبل أن تأتي إليها العين الزرقاء كما يقال في عهد بني أمية، كانت مياهها مياه جوفية من الآبار، وغالب تربة المدينة سبخة، فكانت أكثر آبارها مالحة، ويستعذب الماء من بعيد. ونعلم قصة بئر روما الذي يسمى الآن بئر عثمان. كان روما يهودي وكان بئره عذب، فكان يبيع الماء على أهل المدينة على بعده في أوائل سلطانة، معروف الآن للجميع. فاستبد الأمر على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا البئر وله الجنة. فجاءه عثمان: بعني البئر. قال: أبدا، بما شئت، يساومه على ما شاء. فامتنع. فقال: بعني نصفه. فباعه نصفه بنصف القيمة. فلما تم البيع أعلن: كيف نقتسم البئر؟ قال: لا مثيل، يوم لي ويوم لك. وهذه قسمة عادلة. فنادى عثمان: يا أهل المدينة، نصف البئر هو لكم، فاليوم الذي يكون لعثمان يذهب الناس يستقون ويستعذبون الماء ليومين، فإذا جاء يوم روما فلا يجد من يشتري منه. رجع الى عثمان: اشتري النصف الثاني كما اشتريت النصف الاول. قال: لا حاجة لي. اشتر بنصف القيمة، بربع القيمة. لا حاجة لي، يكفيني نصف القيمة. واخيرا اشتراه النصف الثاني باقل ثمن. كانوا يستعذبون الماء. وفي بعض الروايات بعدما رجع عنه صلى الله عليه وسلم قال: أليس لك خادم يخدمك؟ قال: لا. سلم على كتب. قال: إذا جاءنا أسارى فأتنا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى، قالوا اثنين، فأعطاه واحدا منهم ثم قال: لا، استوص به خيرا، فإني رأيته يصلي، يعني أسلم، لأن ليس هناك أسير في الإسلام إلا كافر، لأن الأسر يكون من العدو، والمسلمون لن يقاتلوا عدوا إلا كافرا، فإذا أخذوا أسارى كان الأسارى كفار، إلا من رحمه الله وأنعم عليه فأسلم، إذا يكون إسلامه طارئ على رده. فلما رجع به الى بيته وأخبر زوجه بذلك. قال ماذا قال لك رسول الله؟ قال قال لاستوصي به خيرا فإن رأيته يصلي. قالت والله لن تستطيع أن توفي حق رسول الله فيه. قال ايش يكون؟ قالت انظر. قال إذن هو حر في سبيل الله. قالت الآن هذه حقيقة وصية رسول الله فيه، أن تستوصي به خيرا، وليس خير أعظم من أن تعذفه لوجه الله. جاء بالماء وعلق القربة في النخل والعتق بين أيديه، ثم جاء بالطعام مشوي ومطبوخ، فأكلوا وشربوا، وفي أثناء الأكل وحينما طابت الجلسة وحينما استمرئ الطعام، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يذكرهم بحق النعمة. ما تركهمش يصومون، لا، في أثنائها في حوتها كما يقولون. والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم، فيقول عمر او لنسأل عن هذا. وضع برد شال العزق وضعه في الارض، قال نعم، اخرجكم الجوع فوجدتم بشرا وتمرا ورطبا وماء باردا ولحما مشوية ومطبوخة فشبعتم. يا سبحان الله، اكلة واحدة يذكرهم بها رسول الله وأنهم سيسألون عنها. رحم الله مالك يأتي بهذا الحديث ليبين لنا عدة جوانب. الجانب الأول تلك الصورة التي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، بينما بعض الأفراد لديه البستان ولديه النخيل ولديه الشياه ولديه الشعير، ورسول الله وابو بكر وعمر يخرجهم الجوع من البيت. نعم، هم احق بهذا لانهم يصبرون، اما غيرهم يعجز يجزع ويقلق. ولكن اولو العزم من الرسل ومن الصديقين ومن الصحابة الكرام، الدنيا كلها عنده لا شيء. هذا الصديق يأتي بكل ماله بين يدي رسول الله، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من الجوع، من يقوى على ذلك؟ وهذا بيت النبوة. تقول أم المؤمنين عائشة: ثلاثة أهل شهران هلال وهلال وهلال لم توقد في بيت محمد النار. وماذا كنتم تقتاتون يا خالة؟ قالت الأسودان: التمر والماء. فليصبر ثلاث شهرين على التمر والماء، من يصبر على هذا إلا من شاء الله. إذن لا غرابة أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج أبو بكر ويخرج عمر، أي رسول والشيخان معا، يخرجهما الجوع، ثم يخرجان إلى رجل ذا بستان فيجدان الطعام والشراب والفاكهة، فيذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا، عن نعيم هذا اليوم. إذن الطعام والشراب الذي تقدم والذي ساقه لنا مالك، وسيسوق البعض منه أيضا في بعد هذا الحديث، تذكروا النعمة، تذكروا الحالة. فإذا كنت في حالة جوع وفقر فلست أشد حاجة من رسول الله وأبي بكر وعمر، وإن كنت في نعمة كصاحب هذا العبق وهذه الشاة وهذا الماء وهذا الشعير، فاحمد ربك واشكر فضل الله ولا تنس من كان على تلك الحالة. وهكذا أيها الإخوة، في سوق مالك رحمه الله هذا الأثر في هذا الموطن، وبالله تعالى التوفيق.